الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: سوى أو وكل ابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا، قال ابن ذكوان نعم مقولا أو مقولا اقرأ كما شئت، بخلف له في رحمة وخبيثة. وانتهينا عند قول الناظم رحمة الله عليه: بخلف له في رحمة وخبيثة. وكان هذا أول الكلام في اللي هو الضم والكسر في أول الساكنين من أول قول الناظم رحمة الله عليه: وضم كأول الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ورفعك ليس البر ينصب في علا. هذه الشطرة من البيت كانت باقية ولم نتكلم فيها، أليس كذلك؟ نعم. يبقى البيت كله على بعضه كده: بخلف له في رحمة وخبيثة، ورفعك ليس البر ينصب في علا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال: ورفعك ليس البر. الرفع اللي موجود في ليس البر من الذي ينصب؟ ينصب في علا. الفاء لمن؟ لحمزة. والعين لمن؟ يبقى من السبعة، من السبعة انفرد بهذه القراءة الإمام حمزة والراوي حفص. كم يتبقى من السبعة؟ كم؟ خمسة ونص، مش كده ولا ايه؟ هيبقى معانا ايه؟ الامام اهل سما بالكامل، مش كده؟ وابن عامر كذلك، وابن عامر. طيب وشعبة مين باقي؟ والكسائي، والكسائي. يبقى الامام نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، ها؟ والكسائي ادي خمسة، وايه شعبة حتى يكتمل الامام، الامام عاصم. ورفعك ليس البر. طبعا الطبيعي اللي انت من المفترض تقرأه تقرأ ايه؟ ليس البر، ليس البر. انما هنا بيقرأ الحفص والامام يقرأان ايه؟ ليس الايه؟ ليس البر. خد الايه؟ التقدير، وبعدين نتكلم على التوجيه. يبقى على قراءة الامام حمزة وحفص ليس، ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. هتبقى الباقون ايه؟ ليس البر توليتكم قبل الايه؟ قبل المشرق والمغرب. يبقى منهم من ايه جعلها اسم ليس، ومنهم من جعلها ايه خبر ليس، اللي هي ايه؟ اللي هي البر. خلاص يبقى ده اللي ايه؟ اللي هو التقدير. الكلام قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه جعله رفع إيه؟ البر. فالحجة لمن رفع أنه جعله اسم ليس، والخبر أن تولوا، لأن معناه توليتكم، معناه توليتكم. والحجة لمن قرأ بالنصب، والكلام موصول لمن؟ نعم، والحجة لمن قرأ بالنصب أنه جعله خبر ليس، والاسم أن تولوا. ودليله أن ليس، أن ليس وأخواتها إذا أتى بعدهن معرفتان كنت مخيرا فيهما، وإن أتى بعدهن يعني ليس وأخواتها، فإن أتى بعدهن معرفتان كنت مخيرا تجعل أيهما إيه؟ نعم، وإن أتى بعدهن معرفة ونكرة كان الاختيار أن تجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر. ده كلام مين؟ ابن خلوي. الإمام السخاوي قال: ورفعك ليس البر ينصب في علا، يشير إلى ما ذكره العلماء من ترجيح قراءة النصب، يعني ينصب أصلا في علا، فيعني معنى هذا هذه القراءة مقدمة على غيرها اللي ليس إيه، ليس البر ينصب في علا، يشير إلى ما ذكره العلماء من ترجيح قراءة النصب من قبلي أن ما كان أقوى في التعريف أولى بأن يكون اسما، اللي أقوى في التعريف هو أولى بأن يكون إيه؟ اسم الإيه؟ لليس. قالوا أن تولوا أقوى في التعريف من البر، لأن ما فيه الألف واللام، ما فيه الألف واللام قد يتنكر، قد يتنكر، وأن تولوا لا يكون إلا معرف، إلا معرفة، لأن التقدير ليس توليتكم البر، ليس توليتكم البر، لا سيما وتوليتكم، والكلام موصول لمن؟ للسخاوي. لا سيما وتوليتكم مضاف إلى مضمر، وما أضيف إلى مضمر فهو أقوى في التعريف من المعرف بالإيه باللام. وأيضا فإن أن وصلتها مشبهة بالمضمرات من قبل أنهما لا يوصفان، والمضمر أولى بأن يكون اسم ليس من الإيه؟ من الظاهر، من الظاهر. فهذا معنى، معنى قوله في علا، قول مين؟ قول الناظم ينصب في علا، في علا أي في حجج معتلية مرتفعة. ولا معنى لهذا الترجيح، فإن القراءتين ثابتتان قويتان، يعني لا يرجح، لا يرجح، لا ترجح قراءة على قراءة، اللي خفضوا لنا الصوت شوية، لا ترجح قراءة، افتكروا كده لما ملكي ومالك، هذه قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، لا نقول حتى وإن انفرد بها راوي أو قارئ لا ترجيح، ولكن هذا كلام. خلاص، نعم. طيب، ومع هذا يعني أنا كاتب هنا شيء، الغالب يعني الغالب رجح قراءة الإيه، قراءة الرفع، قراءة الرفع، إنما الإمام الشاطبي وتلميذه الإمام السخاوي رجح بدليل قوله في علا ورفعك ليس، يبقى خلاص التقدير إيه؟ ليس البر توليتكم، ليس البر توليتكم، بس ده هذا الإيه؟ هذا التقدير. ورفعك ليس البر ينصب في علا، ولكن خفيف، ثم قال رحمة الله عليه ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما وموص ثقله صح سلسلا. فاكرين كده احنا اتكلمنا ايه هنا ايه الكلام؟ ليس البر ان تولوا، او ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر سبق وتكلمنا في هذا عند ايه؟ وما كفر سليمان، وقلت لكم انا ان جمعهم الامام الايه؟ الامام ابن الجزري، كل اللي موجودين في القران كل المواضع، ولكن البر، وبعد ارفعه مع اولا لاولا اولا الانفال تنفاتا راتع، ها وجمع كل الايه البر اللي هو سواء الموضع، ولكن الايه الشياطين، ولكن البر، ها ولكن الناس في يونس، ها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الموضعين اللي هم هنا في سورة الايه الانفال، كل هذه المواضع جمعها الامام ابن الجزري. وسبق وقلت ان التوجيه ايه؟ التوجيه واحد، التوجيه فيما سبق خلاص، بس هنا في اضافة للامام السخاوي، قال رحمة الله عليه وقد تقدم ان لكن اذا خففت بطل عملها وصار العمل للابتداء، صار العمل للابتداء خلاص. والتقدير ولكن البر، ولكن البر بر من آمن بالله، ويجوز أن يقدر ولكن ذو البر من آمن، ده كلام مين؟ كلام عالم الدين السخاوي. وسبق التوجيه لهذه الكلمة، وذكرنا التوجيه في عنده ولكن خفيف وارفع الشياطين، ولكن خفيف والشياطين رفعه، ذكر التوجيه لكن، لكن ولكن الشياطين، طيب ولكن الشياطين خلاص. طيب ثم قال رحمة الله عليه، يبقى بعد كده عمة، انتبهوا معي، عمة اللي هم مين؟ اللي هو نافع، نافع وابن عامر، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ ها ولكن، ولكن ليس البر، او هنقرأ ليهم بقى، يبقى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر، وبعد كده جمع بقى، هتيجي تمشي انت اذا كنت بتقرأ لحمزة او لحفص، يبقى هتقول ايه؟ ليس البر، وهتقول ايه؟ ولكن، ولا ايه؟ ولكن، ما هو ولكن خفيف وارفع البر عما، عما هم اللي يرفعوا البر. يعني انا لو بقرأ للامام نافع او للامام ابن عامر الشامي هيبقى الكلام ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر خلاص، ولكن البر. طيب بتقرأ لحفص او للامام حمزة يبقى ايه؟ ليس البر. يبقى خد بالك لما نركب القراءتين مع بعض هيبقى معايا ايه؟ همشي مثلا للامام حمزة وحفص هقول ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر. طيب هرد تاني اجيب ايه اللي هو عمه، يبقى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر. طب هرجع تاني اجيب الايه اقوى الباقون، بس الباقون هيبقى ايه؟ ليس البر وهيبقى ايه ولكن البر. لما تيجي تركب قراءتين ايه قراءتين مع بعض. نعم. وموص ثقله صح شلشلا. فين دي؟ في قول المولى تبارك وتعالى من موص جنفا. من موص جنفا. الصاد لمن والشين لمن؟ يبقى صحبة الاثنين مع بعض. حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون موصن موصن والباقون يقرؤون ايه موصن بالتخفيف. قال العلماء موصن اسم فاعل من وصى، وموصن اسم الفاعل من اوصى. وانت بين معي؟ يبقى من ايه؟ وصى واوصى، وصى واوصى، خلاص. فالعلة في هذا يعني سبقت في ايه؟ نعم، اوصى بوصى كما اعتلى، سبقت العلة هي دي. قال العلماء زي ايه؟ كرم واكرم، وسبق الكلام في مثل هذا. نعم. ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما. اغلق القوس هنا عند فيهما، خلاص. وبرضو عند ايه؟ ورفعك ليس البر ينصب في علا، اغلق عند ايه؟ في علا. ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما، اغلق عند ايه؟ فيهما. وموصن اغلق عند شلشلة. ثم قال رحمة الله عليه: وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا. وفدية نو في قول المولى تبارك وتعالى فدية طعام مساكين او مسكين، فدية طعام هو بقول ايه؟ وفدية نو، يبقى بقت ايه؟ فدية. طب وارفع الخفض بعد اللي هو بعد فيه طعام، هيبقى القراءة ايه؟ فدية طعام، خلاص. لدى غصن دنا، اللام لمن؟ والغين لمن؟ الكوفيون وابو عمرو، وابو عمرو البصري. طيب والدل لمن؟ لابن كثير. طيب يبقى ناخدها كده، يبقى معناها نقول ايه؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، ادي كام؟ خمسة. واللام لهشام، يبقى خمسة وايه؟ خمسة ونص. كام المتبقي؟ المتبقي اللي هو مين بقى؟ هيبقى الامام نافع بتمامه، ومن؟ وابن ذكوان. وابن ذكوان يبقى دول اللي هم ايه؟ هيبقى لم يظهروا في الترجمة. يبقى هو وفدية نو، يبقى التنين ما هيبقاش في تنوين، خلاص. وما كان ذا ضد فإني بضده، خلاص. وفدية نو، يبقى اترك التنوين عند ايه؟ من لم يظهر في الترجمة اللي هم مين؟ نافع وابن ذكوان. طيب وارفع الخفض بعد في طعام، ضد الرفع اللي وما قال وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، مش كده ولا ايه؟ هو ايه؟ وارفع الخفض، يبقى دلاله على ان اساسا هو كان مخفوض بس انت ارفعه، انما ما سكتش على الايه؟ على هذا. يعني هو يقول ارفع يا قارئ الخفض الموجود في هذه الكلمة. يبقى معنى هذا ابن ذكوان ونافع يقرآني فدية طعامي، فدية طعامي، والباقون اللي هم ايه؟ لدى غصن دنا وتذلل، اللام والغين والدال، يقرؤون ايه؟ فدية طعامه، خلاص؟ معي يا احبه؟ التوجيه. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالإضافة اللي هو ايه؟ فدية طعام. من قرأ بالإضافة فهو من إضافة، من باب إضافة الشيء إلى بعضه. ففدية رفع بالابتداء خلاص، وإضافتها إلى طعام الذي يكون فدية وغير فدية. الطعام ده وارد ان يبقى ايه فدية وغير ايه وغير فدية، مش كده ولا ايه؟ وارد ان ايه انت بتطعم حتى ان لم يكن فدية، مش بتاكل خلاص. فدية وغير فدية، فهو مثل قولك ثوب خز وخاتم حديد. وارد ان الخاتم ما يبقاش ايه من حديد، يبقى من اي ايه، من اي شيء ايه، من اي شيء اخر. ومن رفع فدية ونونها ورفع طعام بغير تنوين ففدية ايضا رفع بالابتداء، وطعام عطف بيان، عطف بيان بين الفدية ما هي، ويجوز ان يكون بدلا من ايه، من فدية. هذا جيل نفسك فيها خلاص، يجوز ان يكون بدل، ويجوز ان يكون ايه، ان يكون عطف بيان. واضح يا احبة؟ يبقى اضافة فدية طعام اضافة الشيء الى بعضه، ودي اللي ودي عليها هنا على الابتداء وهنا على الايه، على الابتداء. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا. برضو في نفس الآية فدية طعام مساكين، مساكين مجموع. يبقى من القراء من قرأ ايه مساكين، ومنهم من قرأ ايه مسكين خلاص. هو قال مساكين مجموعا كما لفظ به، لان مثلا لو قلنا مسكينة هي جت كده مع مساكين مجموعا وليس منون، وليس منونا ويفتح منه النون عم، عم اللي هم مين؟ نافع وابن عامر. يبقى دول يقرؤون ايه؟ مساكين مجموع، والتانيين هيقرأوا ايه؟ طعام ما بقول لك وليس منونا ايه بالافراد، على الافراد خلاص. يبقى ايه فدية، فدية طعام مسكين، مسكين ولا مسكين؟ طيب مسكين خلاص، مسكين. انما التانيين يقرأوا ايه مساكين ماشي. طب لما نركب بقى القراءتين مع بعض قبل ما نيجي للتوجيه، خدوا بالكم معايا. من القراء من يقرأ فدية طعام، ومنهم من يقرأ فدية طعام، ومنهم من يقرأ مساكين، ومنهم من يقرأ مسكين. ده الثلاث كلمات ورا بعض اهو، مفيش حل، مش هنتلفص من الوقت، لان احنا لابد ان احنا هنقف على ايه، هنقول فدية وبعدين طعام وبعدين مسكين او مساكين. لا ده لازم ايه نوصل الكل. لو ركبنا الكلمات دول هتطلع معنا كم قراءة؟ هتطلع ثلاث قراءات. اسمعوها مني، هيبقى ايه؟ فدية، فدية طعام، طعام مساكين، فدية طعام مساكين. ادي قراءة، وهيبقى معايا قراءة، انا مش هقول من القارئ، هيبقى معايا قراءة تانية: فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين. وهيجي الباقون يقرؤون ايه؟ فدية طعام مسكين. صحيحين معايا؟ هقولها تاني: لا هم ثلاث قراءات مش هيجي الا ثلاث قراءات. انتبهوا معايا. فدية طعام مساكين، والقراءة الثانية فدية طعام مساكين، والقراءة الثالثة فدية طعام مسكين. السؤال فاضل مين؟ ابن ذكوان هيقرأ ايه؟ انتبهوا معايا هيقرأ ايه؟ ما انا قرأت لابن ذكوان، ما ده السؤال اللي انا هسأله. ما هو ابن ذكوان اللي هيقرأ ايه؟ فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين. طيب هشام هيقرأ المعذرة، ده اللي يقرأ القراءة دي هشام. هشام يقرأ ايه؟ فدية طعام مساكين، لان هو تبع عم اللي جمعوا معي. اما ابن ذكوان ونافع يقرآن فدية طعام مساكين. طيب والباقون؟ فدية انت افسدت علي السؤال يا عبد الحميد، لان هو ده اللي انا كنت هسأله. كنت هقول من الذي قرأ فدية طعام مساكين؟ هيبقى مين؟ هشام فقط. ولذلك هي ايه؟ انتبهوا، كما قال اسيادنا وشيوخنا القراءات شائكة. لما اجي اركب قراءة دي مع دي، طب احنا عرفنا الان فيه فدية، فدية وفي فدية وفي طعام وفي ايه طعامي وفيه ايه مسكين ومساكين. اهو التركيب في القراءات بقى. ما يجيش واحد يقول ايه والله وارد قراءة ايه فدية، اقول اللي انا عايزه بقى، اقولها فدية فدية، والتانية اقولها ايه طعامي او طعام، والتالتة اقولها لا الالتزام بالايه. يبقى في تركيب هنا، يعني ما يجيش واحد يقول ايه فدية فدية طعامي، ينفع؟ طيب وممكن يجي واحد يقول لك ايه فدية طعام، يبقى افسد الايه افسد الـ الـ الـ الـ الـ القراءة، افسد القراءة، يعني اتى في كلام الله بغير ايه بغير مراد الله. المهم لما نيجي نجمع القراءة، طب الجمع بقى احنا خدنا الايه توجيه فدية خلاص. قال العلماء من جمع رده الى وعلى الذين، خفضوا لي الصوت ده شويه يا عبد الحميد تعبني الصوت ده، اطلبهم قول لهم خفضوا الصوت ده. شوف انا قطعت اكتر من مره الدرس عشان نتكلم عليه. من جمع رده الى وعلى الذين، وعلى الذين، فكل واحد منهم يلزمه اطعام مسكين. يبقى اللي جمع سلك احنا بنقول ايه طعام مساكين، طعام ايه فدية طعام مساكين. طيب قال العلماء من جمع، اللي جمع مساكين ردوا الى ايه الوجه؟ قالوا الى وعلى الذين، ادي عدد مش كده ولا ايه؟ عدد، فكل واحد منهم يلزمه ايه اطعام مسكين اذا افطر، فيلزمهم جميعا اطعام ايه مساكين كثير. يبقى من جمع رد الايه رد الكلام الى ايه الى مساكين. طيب ومن وحد قرأ بالافراد؟ قال العلماء ان الواحد النكرة بدل على الجميع، او يدل على الجميع، يدل على الايه يدل على الجميع، وعلى كل واحد من الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني كل واحد لوحده، زي ايه فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم اهو عدد او جمع، وبعد ايه جلده فجدوهم ايه 80 جلده. ثم قال رحمه الله عليه: ونقل قران والقران ونقل قران والقران دواؤنا، وفي تكمل كل شعبه الميم ثقلا. طبعا هناك احنا نفتح القوس من اول مساكين الى ايه وابجلا، وعن ونقل قران والقران دواؤنا اغلق عليها قوس عليها. نقل اللي هو بيسموه ايه اللي خدناه قبل كده الحذف والنقل، حذف حركة حذف الهمزة ونقل حركتها الى الساكن قبلها، زي من آمن مناما، قد أفلح قد أفلح، القرآن ارمي الهمزة وشد الايه الفتحة اللي كانت على الهمزة حطها على الايه بقت ايه القرآن، بقت ايه القرآن. مين اللي صاحب هذه القراءة المشار إليه بالإيه بالدال؟ وهو ابن كثير. أي قرآن يقرأ، أي قرآن لفظ إيه قرآن يقرأ إيه قرآن. خلاص شهر رمضان، وده أول موضع، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. والإمام حمزة إذا وقف على هذه الكلمة يكون يوافق الإمام ابن كثير. خلاص طيب، النقل على أي وجه؟ قال العلماء النقل للتخفيف، النقل للتخفيف، والهمزة على الأصل، يعني الأصل الإيه الأصل موجود إيه الهمزة، لأنه في قالوا في الأصل مصدر إيه قرأ قراءة خلاص، وقرآنا سمي به الإيه المقروء. وطبعا لما نيجي نقرأ في التوجيه هتلاقي حاجات كتيرة، يعني إيه قرآن وإيه لذية ومثل هذه الأشياء، هتلاقي إيه توسع في هذا الكلام. حتى الحوض اللي بيتجمع فيه المية اسمه ايه مقراه، مش كده اللي في حديث عن هذا؟ قال يا صاحب المقراه اخبرنا اولغت السباع في هذا نعم ما هو الحوض والمقراه برضو وردت في نص كده. فقال سيدنا عمر لا تخبرنا، ها لا تخبرنا. نعم ونقل قران والقراء، المهم قران تخفيف. خذوا بالكم اصل اصعب الاحرف، اصعب الاحرف اللي هي الايه الهمزه، الهمزه يكفي يكفي يكفي هذا، الهمزه الهمزه من اصعب احرف الهجاء. ولذلك قالوا بداوا يتفننوا للهمزه، يلي من اللي يسهلها واللي يبدلها واللي ينقلها واللي يعمل، لان قالوا اللافظ بهذا الحرف كالمتهوع، زي اللي اعزكم الله اللي هيتقيأ. ليه؟ لانه ابعد الايه ابعد الاحرف مخرجا. خلاص فهو القرآن، لما اقول ايه القرآن القرآن ايهما ايسر؟ القرآن. يبقى ايه النقل للايه للتخفيف، والهمز على الايه على الاصل. وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا، ولتكمل العدة، ولتكمل العدة، ولتكمل العدة. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: التشديد من كمل يكمل، والتخفيف ها يا بس خلاص عرفتوها، عرفتوا السر بقى خلاص، يبقى ايه الثاني والتخفيف من اكمل يكمل. خلاص وهو مثل اوصى ووصى، ها واوصى بها ابراهيم ووصى بها ابراهيم. انفرد شعبة، وطبعا جاء الاسم هنا ذكره صريح، وسوف ايه اسمي حيث يسمح نظمه، جاته الفرصة يسمي طب والله فرصة كويسة ما فيش يبقى يجيب الايه يأتي بالرمز. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل. اغلق هنا، وبدءا من هنا إلى نهاية القرآن هذه القراءة اللي هي ايه بيوت وبيوت. قال: وكسر بيوت والبيوت منكرا ومعرفا كما لفظ الشيخ، بيوت والبيوت. الكسر ده نعمل فيه قال ايه؟ يضم عن حمى جلة، العين لمن؟ والحاء لمن؟ والجيم لمن؟ ورش. طب اول موضع معانا هنا ايه؟ في البيوت. فين الآية اللي معانا فيها بيوت هنا؟ البيوت بس. شاطر يا ولد. وليس البر بأن تأتوا الايه البيوت، البيوت البيوت البو البي بو بي، يبقى عن حمى جلة يقرؤون ايه بو، والباقون يقرؤون ايه بي بي. من هنا الى نهاية القرآن، من اول هذا الموضع الى نهاية. ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر زي اصل. ده بقى شبيه بالايه؟ شبيه بالاصل، كأنه أصل، لأنه إيه يعني يكثر دوره في الإيه في بيوت آبائكم أو بيوت أم أو بيوت إخوانكم أو كل إيه البيوت عندك. طيب كم معانا من القراء هنا؟ واحد ونصين، مش كده؟ الإمام الكامل أبو عمرو، ومعي حفص ورش. حفص يتمم بشعبة عشان يكتمل الإمام إيه عاصم، وورش يتمم بإيه بقالون عشان تتم إيه قراءة الإمام. يعني نقدر نقول كده الإمام لما تيجي أنت تخطأ وتقرأ مثلا، تكون بتقرأ لحفص وقرأت بي، تبقى ما خرجتش عن قراءة الإمام بس خرجت عن الإيه عن الرواية. وإذا كنت تقرأ للإمام نافع للإمام، يعني معناها ان بيبو قراءة الإمام نافع وقراءة الإمام عاصم، بس هو وزعها، خد يا ابني عرس قراءة ايه بو، وانت يا قالون خد ايه طيب، والتاني برضو خد يا شعبة بي، وانت يا حفص خد ايه بو. خلي بالك ده احنا عندنا شعبة وحفص اخذا مباشرة من غير واسطة، وقالون وورش ايضا اخذا مباشره، لان احنا عندنا من الـ من الـ من الرواه من اخذ عن الشيخ مباشره، ومنهم من بينه وبين الشيخ واسطه، اما بواحد او اثنين، وفي ثلاثه كمان، وفي ثلاثه اللي هي زي ايه قنبل، قنبل كمان قنبل. خلاص. طيب قال الامام المهدوي، خلاص احنا عرفنا، يبقى معنى هذا الباقون. حاول ما نعد من القراء، هننزل كده ايه يعني، تخيل انت خد الرموز وانزل من فوق كده، ورش راح في بو، يبقى معايا قالون، طيب ومعايا ابن كثير، ها لا ابو عمرو هنا، ومعايا ابن عامر، ها وحمزة والكسائي. طب اللي كاملين الائمة الكاملين مين عندي؟ لا ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي، ادي اربعة كاملين. طيب هيتبقى معايا مين؟ هيتبقى معايا نصين اللي هي شعبة وشعبة ورش. خلاص دول يقرؤون ايه بي، لانه الشيخ قال لك ايه وكسر بيوت والبيوت المعرف والمنكر بي او البي يضم لمن؟ عن حمى جلة وجها على الاصل أقبل. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من ضم الباء من البيوت وأخواته فهو على الأصل، لأن هنا بيقولك إيه وجها على الأصل أقبل، الأصل إيه الضم. خلاص، لأنه جمع إيه فعل، على ايه؟ جمع، جمع ده جمع فعل على ايه؟ فعول. بس خلاص فعول، مش حرف وحروف ها وصرف وصروف واي شيء من هذا الايه، من هذا القبيل. وبرضه بيت هو بيوت اللي هي معانا، يبقى الجاي الاصل. طيب قال، انتهى الكلام للامام المهدوي، كلام للامام السخاوي. قال الامام السخاوي لانه له اتلقيت له حاجه لابد من ذكرها، قال الكسر لاجل الياء بعده لتجانس الحركة وما بعدها، وما بعدها وهي لغة مشهورة. يبقى الكسر جاء عشان الايه؟ عشان الياء، عشان الياء وعشان التخفيف برضو. خلاص هو قال ايه؟ والكسر لأجل الياء بعده، خلاص لتجانس الحركة وما بعدها. الحركة دي يناسبها الايه؟ الياء يناسبها الايه؟ ما هي الكسرة بنت الايه؟ بنت الياء، والضمه بنت مين؟ هو مش هو كده الامام اللي قال كده ولا احنا؟ او اماهما واو وياء، مش كده اللي هو الشيخ الشاطبي ولا الذي ايه قال هذا؟ او اماهما واو وياء. نعم. ثم قال الشيخ وهي لغه مشهوره، اللي هي الكسر، وهي لغه مشهوره، ومن قال هي لغه رديئه فقد افترى اثما عظيما. ده بيشد جامد، خلي بالكم الامام السخاوي ده بيدي كل واحد على دماغه. ومن قال انها، لان في البعض قال الكسر لغه رديئه، لغه رديئه، فهو قال افترى، لان هذا إيه؟ هذا قران، هذا ايه؟ قران. وحتى وان كان يعني لو تخيلناها ان هذا الامر من باب الايه، من باب الاداء الذي لا يتغير به المعنى، ما احنا اذكروا كده انا قلت لكم القراءات اللي وصلت الينا منها ما يتغير به المعنى ومنها ما لا يتغير به المعنى. الضحى الضحى الضحي، من امن من امن من امن، ها كل هذه الاشياء لا يتغير بها المعنى، لا يتغير بها الايه المعنى. وايضا أيحسب أيحسب، لا يتغير الإيه، لا يتغير المعنى. حتى وإن كان، إن كانت الكلمة لا يتغير بها المعنى ولكن وصلت إلينا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي قرآن، كما قال الإمام ابن الجزري لما تكلم على ابن الحاجب، لما بيقول إن القراءات وما كان من قبيل الأداء فإيه مرجعه إلى اختلاف اللهجات. فالإمام ابن الجزري قال ده إيه؟ ده اللفظ لا يقوم إلا بالإيه؟ بالأداء، لا يقوم إلا بالأداء. وشوفوا الدقة في نقل القرآن الكريم، حتى من ترك الغنة يأتي إنه من ترك بسنده، من يقول، من يقول، أليس كذلك؟ وفي الواو والياء دونها خلق، حتى في الأداء، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. متفقين معي؟ يبقى وإن كان من قبيل الأداء أيضا فهو قرآن لا يرد، لا يرد، نقفل عليها الإيه؟ أو لا يجوز لأحد أن إيه؟ أن يتكلم فيه. ثم إني عندنا إيه؟ خذوا بالكم، ده إحنا عندنا الغالبية يقرؤون إيه؟ دي، أليس كذلك؟ لأن اللي عندي هنا نصين وواحد، اللي باقيين أربعة ونصين، مش كده ولا ايه؟ لان قلت لكم احنا معانا ابن كثير بتمامه، ها، وابن عامر بتمامه، وحمزه والكسائي، ويجيني كمان قالون، ويجيني ايه شعبه، وشعبه دول ائمه. وما لا يكتب هذه الكلمه الامام السخاوي الا اذا كان ايه وصلوا شيء في هذا الايه في هذا المعنى. ثم قال نغلق قوس عند ايه؟ وكسر بيوت، والبيوت يضم عن حمى جلة وجها على الأصل أقبل. ثم قال رحمة الله عليه ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. الآية اللي معنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه قراءة الايه؟ شاعة. الشين لمن؟ لحمزة والكسائي. يبقى ايه؟ ولا تقتلوهم، لنا ليه ولا تقتلوهم، بعده يقتلوكم فإن قتلوكم. الثلاث حاجات دول يبقى ايه؟ ولا تقتلوهم يقتلوا أحبة، يبقى ايه؟ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، خلاص، حتى ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم. نعم، هذه القراءة. أما الباقون ولا تقاتلوهم عند الايه؟ المسجد الحرام. وخلي بالك كلمة قاتل مفاعلة، يبقى لازم يكونوا اثنين، لازم يكونوا اثنين، انما قتل يبقى تبقى ليه؟ للمفرد. طيب، الامام ابو منصور الازهري رحمة الله عليه قال: ومن قرأ من قرأ ولا تقتلوهم، اللي هو على الايه؟ على القصر، فالمعنى لا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به. وجاز ولا تقتلوهم وإن وقع، يجاز ولا تقتلوهم، يجوز تقول برضه ايه؟ ولا تقتلوهم وإن وقع القتل ببعض دون بعض، لأن مش هتقتل الكل انت، خلاص، لأن العرب تقول قتلنا القوم وإنما قتلوا إيه؟ بعضهم. قتلنا لهم، قتلوا كلهم؟ لا، قتلوا الإيه؟ البعض. يبقى على قراءة إيه؟ ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. طيب، ومن قرأ ولا تقاتلوهم بالمد، فإنهم نهوا عن قصدهم بالقتال حتى يكون الابتداء منهم، حتى يكون هو ايه؟ ولا ايه؟ ولا تقاتلوهم. والقتال، والكلام موصول للأزهري، والقتال من اثنين، والقتل من الايه؟ من الواحد. وأجازت العرب قاتله الله، بمعنى لعنه الله، لعنه الله. وقيل في قوله قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي قتلهم، قاتلهم الله أي إيه؟ أي قتلهم. طيب، ابن خلوي اختصر لملم المسألة دي، قال: يقرأ بإثبات الألف وطرحها ومعناهما قريب، ومعناهما قريب. والوجه فيهما لا تبدأوهم بقتال ولا بقتل، لا تبدأوهم بقتال ولا إيه؟ ولا بقتل حتى يبدأوكم بهما، فإن بدأوكم فابدأوهم. طيب، الإمام المهدوي برضو له كلام، قال: حجة من قرأها من القتل أن قبلها والفتنة أشد من القتل. كل واحد بيبقى له حجة، ما انت لما تقعد تقرأ للأئمة هتلاقي كل واحد ايه؟ كل شيخ منهم له ايه؟ له لمحة. يبقى اللي قرأها من القتل الفتنة قبلها ايه؟ الفتنة اشد من القتل، وبعدها فاقتلوه، وبعدها ايه؟ فاقتلوه، لان الآية ايه معانا؟ اللي هي ايه؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم والفتنة أشد من القتل، دي ما فيهاش خلاف، والفتنة أشد من القتل. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. فاقتلوهم دي برضو ايه؟ فيها خلاف؟ فيها خلاف ولا فيهاش خلاف؟ فيهاش خلاف. يبقى قبلها أشد من القتل، وبعدها ايه؟ دي لمحة الإمام الايه؟ الإمام المهدوي. قال: حجة من قرأها من القتل أن قبلها والفتنة أشد من القتل، وبعدها فاقتلوهم، فهو أشبه بما قبله وما بعده. ومن قرأها من القتال فإن بعده وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، نعم، ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم، فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. انجلى ظهر خلاص. وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. اغلق اللي هو ايه؟ فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. جدال فيه برضو موجودة، بس القراءة دي مش معانا، ده قراءة ابو جعفر المدني، بس احنا خلينا في اللي في اللي هنا. يبقى قال وبالرفع نونه، ارفع ونون، ارفع وايه ونون، فلا رفث ولا فسوق. انت بتقراها ايه؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، خلاص. دول هيقراوا ايه؟ فلا رفث بس. دي قراءة مين؟ حق. حق الأمة مين؟ ابن كثير وابو عمرو، ابن كثير وابو عمرو. يبقى الباقون مين؟ نافع وخط دولة وابن عامر والكوفيون. خمسة، خمسة من الايه؟ من السبعة. خلي بالكو عشان جدال، بس في معلومة قبل ما ندخل وهي ربما هتظهر هنا، ما تتعطفش على الكلام السابق، لان جدال ربما البعض يفهمها يعني فلا رفث مجامعة للنساء، فلا فسوق اللي هو السباب واللعن، ولا جدال ان احنا نجادل بعضينا. لا، ده المعنى هنا على الراجح اني لا جدال في ان هذه الاشهر اشهر الحج. يبقى الكلام بقى لوحده، الكلام على الراجح عند الائمة، الجدال هنا رجع الى ايه؟ ولا جدال في الكلام ان ايه؟ هذه الايام هي ايام الايه؟ ايام الحج. ده ايه؟ عشان بس دي تبقى مقطوع، قطعت عما سبقت. قال الامام المهدوي من رفعهما ونونهما فإنه جعل، انتبهوا معايا، فإنه جعل لا بمعنى ليس، فإنه جعل لا بمعنى ليس، والخبر محذوف، والتقدير فليس فيه رفث ولا ايه ولا فسوق. وخبر قوله ولا جدال، خبر جدال قوله في الحج، ولا جدال في الحج. ولم يرفع جدال كما رفع الأولين لمفارقته إياهما في المعنى، وذلك لأن معنى الأولين لا ترفثوا ولا تفسقوا، لا ترفثوا ولا تفسقوا، ومعنى الثالث ولا جدال في الحج إنه في ذي الحجة، ردا على من جادل فيه من المشركين وذهب إلى أنه في غير ذي الإيه؟ ذي الحجة، على ما كانت الجاهلية تفعله قبل الإيه؟ قبل الإسلام. يبقى كده انفصل المعنى، معنى الجدال دي خرجت مش بمفهومها اللي ربما يفهم البعض، ان احنا المجادلة اللي هي الايه الاخذ والرد، وان كان سيأتي كلام لابن عباس من هذا الايه رضي الله عنهما من هذا القبيل، خلاص. طيب زاد الامام مكي على هذا الكلام، على كلام الايه المهدوي، علما بان مكي متقدم على الايه المهدوي، بس انا بقول زاد انا من عندي انا، يعني اللي خدت حاجة للإيه؟ للإمام مكي، خلاص. وغير الإمام مكي وجه الرفع بالابتداء، وجه الرفع بالإيه؟ بالابتداء. احنا قلنا هناك إيه؟ الرفع عليه لا بمعنى ليس. الإمام مكي وغيره قالوا لا ده الرفع عدد كبير عدد كبير قرأت لهم هذا الرفع بالابتداء والتقدير لا رفث ولا فسوق في الايه في الحد والخبر محذوف ايضا. وهنا يكون المحذوف خبر المبتدا هنا يبقى المحذوف خبر الايه طب وهناك يبقى المحذوف خبر ايه ليس يعني هي بس يفتري بس دي ان تقول ده خبر ايه ليس وهناك خبر ايه نعم. ثم قال المهدوي نرجع للمهدوي ومن نصب ولم ينون في الثلاث فهو على التبرئة على الايه التبرئة وذلك اولى اذ هو نفي عام لجميع الايه الجنس ويكون على هذا خبر الثلاثة قوله ايه في الحد الله يفتح عليك يا ابن في الحد يعني هو قاله ايه لما نقول ايه لا رجل في الدار مفيش يبقى ايه نفيت كل ما اي حاجة تطلق على رجال خلاص. اما لما يقول ايه لا رجل في الدار يبقى معناها ايه لواحد يبقى الكلام لواحد خلاص يعني ايه النفي الواحد. طب ولا جدال روي عن ابن عباس برضو فيما قرأناه في التوجيه لا تماري صاحبك حتى تغضبه يبقى هنا برضو جابها ابن عباس على ايه على معنى السابق انما الراجح ولم يذكر هذا الوجه الا ابن زنجلة ابو زرعة يعني كل الائمة التوجيه اللي انا قرأت لهم يعني اللي انا قرأت لهم ذكروا ان الجدال هيبقى مردود على الايه على مقطوع بالنسبة للكلام لأنه يخرج عنه يبقى ايه كيف تقرأ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اول ما تسمع واحد بيقرأ الكلام ده يبقى واحد من بيقرأ لواحد من اثنين يعني ابن كثير وتستنى شوية لما يمشي تشوفه يعمل ايه هيظهر لك اكتر خلاص في قراءته. اما الباقون فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال رحمة الله عليه وفتحك سين السلم اصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام اولا نغلق عليه وفتحك سين السلم اصل رضا دنا اغلق هنا والتانية وحتى يقول الرفع في اللام أولى السلم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم يبقى اللي فتح السين أصل الألف لمن والراء لمن والدال يبقى الثلاثة دول يقرؤون ايه ادخلوا في الايه في السلم في السلم كافة والباقون يقرؤون ادخلوا في الايه في السلم كافة خلاص. طيب السلم والسلم قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه وطبعا كما قلت ان السخاوي احيانا بيلملم كلام السابقين في التوجيهات يعني قلت لكم كتاب فتح الوصيد من الكتب التي اهتمت بتوجيه الايه توجيه القراءات ومعه ايضا كتاب الايه اللآلئ الفريدة للفاسي. قال السخاوي وبعدين انا بحاول انا بقرأ هنا وهنا وهنا وبشوف اللي يلملي المسألة مين لان عشان احنا نختصر واحنا الان دخلنا نفسنا في موضوع توجيه القراءات يعني كان زماننا مشينا وجرينا وبقينا حلوين واقتربنا من الاخر بس ايه التوجيه اهو منه ايه منه فوائد نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. قال الامام السخاوي والقراءتان بمعنى واحد، وكل واحد يستعمل في الصلح والإسلام جميعا. أصل منهم من قال إن السلم، السلم بالكسر هي الإيه؟ الإسلام، والسلم اللي هو الإيه؟ الصلح. الصلح قال الصلح، فهو الشيخ قال الاثنين، لأن احنا جاي لنا في صورتين فيها، فيها قراءات السلم في سورة الايه، في سورة الانفال، في سورة الانفال وفي سورة محمد، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ والقراءتان بمعنى واحد، وكل واحد يستعمل في الصلح والإسلام جميعا، وصاحب القراءة متبع لأئمته فيما قرأ به أو فيما قرأوا به. يعني كل واحد انت قرأتها وحفظتها السلم، يبقى خد ايه، اتبعوا ولا تبتدعوا، اللي جت في الايه، في القراءة. في هناك كلام منهن من قال نعم، منهم من قال اي من الايه، من الائمة، الفتح للصلح والكسر للايه، للاسلام، واظن انا قلت كده قبل سابقة، وقيل غير هذا. نعم، وحتى يقول المهم يعني ان احنا ناخدوا بالكم كلمة ايه، السلم، السلم ورد ان هي تبقى للايه، ادخلوا في الاسلام او ادخلوا في الصلح، وكذلك السلم. بس هو اللي الغالب ان كلمة سلم للايه، للاسلام، وسلم للايه، للصلح. وحتى يقول الرفع في اللام اولى، حتى اصبروا بقى عليها شوية دي عشان في كلام والله حبيت اختصره، بس تلته جميل يعني يفيد في فوائد. قال الامام المهدوي من قرأ برفع يقول، اصل احنا معانا الاية ايه، وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. طب على اي وجه الامام اللي احنا مين عندنا، نافع اللي هو اولى، على اي وجه قرأ يقولوا وباقي القراء يقرؤون ايه، يقولا. طيب الامام المهدوي قال من قرأ بالرفع هيبقى مين، نافع برفع، يقول فحجته ان الفعل، انتبهوا بقى، قد انقضى وذهب، وانما هو حكاية حال كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، فحتى داخلة في المعنى على ايه، على جملة، وهي لا تعمل في الجمل. ده كلام مين، كلام الشيخ. والتقدير وزلزلوا حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، فهو مثل قولك سرت حتى أدخل القرية، سرت حتى أدخل القرية. التقدير قد كنت سرت فدخلت الايه، القرية، خلاص. طب وما النصب، فإنه جعل حتى غاية، ونصب يقول بإضمار ايه، أن. فالتقدير وزلزلوا إلى أن قال، إلى أن قال الرسول، فجعل قول الرسول غاية ايه، تخويفهم، غاية تخويفهم، لأن معنى زلزلوا خوفوا، خوفوا. ده كلام مين، كلام مين ده، المهدوي أبو زرعة في الحجة. قال واعلم أن حتى إذا دخلت على الفعل فلها أربعة أحوال، أربعة أوجه. تسمعوها؟ طيب، واعلم أن حتى إذا دخلت على الفعل فلها أربعة أوجه، وجهان في الرفع ووجهان في النصب، وجهان في الايه؟ في الرفع ووجهان في النصب. والله أنا تلقيتها حلوة يا أولاد، فقلت أجيبها لكم، جميلة يعني، شيء يفيد، لأن برضو رد الآية على هذا. فأما وجها الرفع فأحدهما كقولك سرت حتى أدخلها، فيكون السير واقعا والدخول في الحال موجودا، كأنه قال سرت حتى أنا داخل الساعة. وعلى هذا قوله حتى يقول الرسول، على هذا الايه؟ على هذا التوجيه، اي حتى الرسول، الرسول قائل. طيب، والوجه الثاني في اوجه، في الوجهين اللي هم بتوع الايه؟ الرفع. والوجه الثاني ان يكون الفعل الذي قبل حتى والذي بعدها واقعين جميعا، فيقول القائل سرت امس نحو المدينة حتى أدخلها، ويكون السير والدخول وقع ومضيا، وقع ومضيا، كأنه قال سرت أمس فدخلت. وعلى هذا أيضا قوله حتى إيه؟ يقول الرسول، حتى يقول الإيه؟ الرسول، معناه حتى قال الرسول، فرفع الفعل على المعنى، لأن حتى وأن، حتى وأن لا يعملان في الماضي، لا يعملان في الإيه؟ في الماضي، وإنما يعملان في الإيه؟ في المستقبل. وأما وجهاء النصب، وجهاء النصب فأحدهما كقولك سرت حتى أدخلها، لم يكن الفعل واقعا، لم يكن الفعل إيه؟ واقعا، معناه سرت، سرت طلبا إلى أن أدخلها، طلبا إلى إيه؟ إلى أن أدخلها. فالسير واقع والدخول لم يقع، والدخول إيه؟ لم يقع. فعلى هذا نصب الإيه؟ نصب الآية. وتنصب، وتنصب الفعل بحتى بإضمار أن، وهي تكون الجارة، الجارة، كقولك أقعد حتى تخرج. المعنى إيه؟ إلى أن تخرج، أقعد حتى تخرج، يبقى المعنى إلى أن تخرج، أدي معنى إيه؟ اللي هو إيه؟ وهي تكون الإيه؟ الجارة. خلاص. والوجه الثاني من وجهاء الإيه؟ طيب، أن تكون حتى بمعنى اللام التي هي علة، وذلك مثل قولك أسلمت حتى أدخل الجنة، ليس المراد إلى أن أدخل الجنة، مش كده ليه؟ لا يكون هذا المقصود، وإنما المراد إيه؟ لأدخل الإيه؟ الجنة، وليس هذا وجه نصب الايه، يعني ما ناخدش ده، ممكن تاخد عليه نصب الايه الايه، انما تنصب على الايه، تنصب على السابق، السابق. ادي كلام في ايه؟ في حتى وشغلانه ايه حتى. نعم. ثم قال رحمه الله عليه: وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الامور سما نصا وحيث تنزلنا، وحيث تنزل، الموضع اللي معانا هنا فيه ترجع الأمور وإلى الله. نعم. هل ينظرون، مش كده؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وأي حاجة بعد كده خلاص، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم إليه ترجعون وإليه يرجع الأمر كله. قال لك وحيث إيه؟ وحيث تنزل وفي التاء فضمم يبقى ايه ضم التاء وافتح الجيم يبقى ايه ترجع سما نصا سما من والنون لمن طيب يبقى دول يقرؤون ايه حيث ورد وإلى الله وفي التاء فضم يقرؤون ايه ترجع ويبقى الباقي مين الباقون مين هيبقى معنا ابن عامر وحمزة والكسائي ابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون ايه ترجع الامور اليه يرجع الامر كله خلاص طيب ايه وجه ترجع وترجع قال ابو زرعة رحمة الله عليه في توجيه الفتح وحجتهم قوله ألا إلى الله تصير الأمور فين دي في سورة الشورى آخر آية مش كده ولا إيه في آخر الإيه في آخر الشورى ألا إلى الله تصير الإيه الأمور ده الجماعة اللي هم إيه قرأوا بالفتح وزنوا دي ترجع على إيه ما هي ترجع زي إيه زي تصير خلاص قال أبو زرعة وحجتهم قوله ألا إلى الله تصير الأمور ولم يقل تصار تصار فلما أسند الفعل إليها أو أسند الفعل إليها بإجماع اللي هي دي تصير أسند الفعل إليها بإجماع ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وصل دي يعني اللي اختلفوا فيه ايه ترجع اللي اختلفوا فيه ترجع انما ما اختلفوش ايه تصير يبقى ردوا ايه اللي اختلفوا فيه ده اللي مين الجماعة اللي قرأوا بالايه اللي قرأوا بالفتح وقال في الضم وحجتهم قوله اليه تحشرون وتقلبون تحشرون وتقلبون خلاص فجعلوا الامور داخله في هذا الايه في هذا المعنى ادخلوا هذا في الايه في هذا الايه في هذا المعنى قال والمعنيان يتداخلان وذلك ان الله هو الذي يرجع الامور ان الله هو الذي يرجع الأمور فإذا رجعها رجعت أو رجعت خلاص فهي مرجوعة وراجعة فهي مرجوعة وراجعة ده كلام مين كلام أبو زرعة رحمة الله عليه نعم السخاوي قال والقراءتان بمعنى واحد لأن الأمور إذا رجعت رجعت وهي في معنى يدخلون ويدخلون اللي هي هتجيلنا في سورة الايه في سورة الأعراف ولا ايه ها نعم يدخلون ويدخلون يبقى وفي التاء فضمم المهم نعرف من الذي يقرأ ترجع بدءا من هنا إلى نهاية ترجع لا ترجع ترجع ترجع الأمور وابن عامر يبقى نقول ابن عامر وحمزة والإيه والكسائي والباقون اللي هم سما اللي هو ذكر الترجمة لهم يقرؤون إيه ترجع الأمور ثم قال رحمة الله عليه وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كثير كثير قال وإثم كبير شاع أشيل لمن بالثاء مثلثا، مثلثا يعني على اعتبار ان تخد بالك ان قلنا كانت النقط، النقط والشكل ده لم يكن موجود، فكانوا يحددوا بالمثلثة بالفوقية بالتحتية او يقولك بالمعجمة او المهملة، لان عندنا احرف الثاء دي ممكن تصلح تكون في وسط الكلام باء وتاء وثاء ونون وياء، اليس كذلك؟ طيب والقاف تنفع ايه؟ فاء، والعين تنفع ايه؟ غين. فلما يفرق بين هذا وذاك، والقرآن كما قلت القرآن اللي هي اقدم نسخة موجودة، ولازلت اذكركم اقدم نسخة موجودة لا نقطة ولا شكل فيها، اللي هي موجودة في مكتبة المخطوطات الاسلامية هنا في مصر، لمن اراد ان يذهب ويرى هذا المصحف الذي قيل انه بخط ايدي الصحابة، ونقل من مسجد سيدنا الحسين الى مكتبة المخطوطات، وفيها حوالي 14,000 مخطوطة هذه المكتبة، يعني فيها اشياء جمعوا جزاه الله خيرا المهندس خلوصي اللي هو استلم بعد خروجه، كان هو وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الامن، بعد ما خرج استعان به الوزير السابق في انه يفتحوا المكتبة دي، جمعوا كل المخطوطات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية اللي هي موجودة في المساجد والأضرحة وكل الأماكن دي، جمعوها في مكتبة المخطوطات، وفريق من العلماء المتخصصين الكيميائيين، لأن المهندس خلوص أساسا كيميائي، الكيميائيين للعلاج، وقلت لكم أنا واقعة الإيه اللي هو رق الإيه، رق الغزال، يعني أنا قلت لكم قبل ذلك كان الواحد يتخيل إن كلمة رق غزال دي اللي هو إيه جلد الغزال، أخيرنا كنا نفهمه كده، إنما اتضح غير هذا، إنها تروح تلاقي مكتوب النسخة حوالي 80 كيلو ارتفاعها كده النسخة الموجودة، وآخرها أنت أول ما تفتح بإيديك كده هتلاقي إيه، قل أعوذ برب الناس، عندك اللي هو الآخر الإيه، آخر المصحف رق الغزال، قلت لكم اللي هو الطبقة التي بين الجلد زي الإيه البيضة اللي بين قشرة البيضة وبين البيضة اللي بتاكلها، مش في كده حاجة كده رقيقة، هي دي هي دي. نعم، يبقى ايه لما الشيخ بيقول ايه، واثم كبير شاع بالثاء مثلثا، هو وصفها عشان ايه الكتابة لمن يكتب بدون ايه، بدون نقط، بدون نقط، وغيرهما بالباء نقطة نسفلة، بالباء نقطة نسفلة. طيب دول اللي هم مين، حمزة والكساء يقرؤون ايه، سألونك عن الخمر، قل فيهما اثم كثير، كثير، والباقون كبير. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه، من قرأ بالثاء فلأنه قابله بالمنافع، من قرأ بالثاء قابله بالإيه؟ بالمنافع، والمنافع قد وصفت بالكثرة نحو قوله تعالى منافع كثيرة، ويقوي قراءة الثاء قوله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع، خذوا بالكم عددوا، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم، يبقى في أكثر من حاجة عن الصلاة، فهذا كله يدل على الإيه، على الكثرة، يدل على الكثرة، يبقى من هنا استدل الإمام المهدوي على الكثرة بنا تقابل للإيه، للمنافع وتقابل لهذا. قال ابن خالوي في الايه، في الباء، فالحجة لمن قرأ بالباء قوله بعد ذلك واثمهما اكبر. اسيادنا، اسيادنا دول، اسيادنا، واثمهما أكبر منافعه وإثمه الآية معنى إيه؟ كبير وإثمهما أكبر، يبقى إيه؟ وإثمهما أكبر، أكبر من نفعهما. ولم يقل أكثر، ولم يقل إيه؟ أكثر من نفعهما. الأزهري رحمة الله عليه قال ما أقرب معنى الكثير من الإيه؟ من الكبير، فاقرأ كيف شئت. ده الإمام أبو منصور الإيه؟ أبو منصور الأزهري. وقلت لكم طبعا الأزهري متقدم على المهدوي، ده إيه؟ ده سنة 370 370 هجري، خلاص. قال رحمة الله عليه ما أقرب معنى الكثير من الإيه؟ من الكبير، فاقرأ كيف شئت. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كل الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.